والتفعيل لغة تستعمل إلى تعالي متعدد منها الضم، وهذا هو الذي يقصده هنا، وضم الدماء بعضها إلى بعض. ومنها الكذب، لقط رواية لكذب وزينها، ومنها الملائمة، لفق فلان يعني توافق معه ولا أنا. التلفيق في اصطلاح الفقهاء معناه ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر. ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر. ده تعريف الفقه. معنى كلام الفقهاء يشرعه هنا ويقول إذا رأت المرأة يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي في زمان الطهر. والإمام النووي بيعترض على كلمة الطهر وبيقول الأفضل أن يكون نقاء، لأنه في الحقيقة هو نقاء ما بين الحوضين، لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر يوما يعني فما دون فحيضة فجميعه حيضة، تغتسل عقيبة كل يوم وتصلي للطهر. وإن عبر الخمسة عشر أيام الصحابة ترد إلى عدد. دي الحالتين بتاعة التلفيق. الحالة الأولى صورة التلفيق الثاني، المرأة ترى يوما طهر ويوما حيض. هو بيضرب مثال، مش لازم يوم ويوم، مثلا ثلاث ايام طهر وثلاث ايام حيض، او يومين طهر ويومين حيض، بغض النظر عن المثال. انما هي مقصود التلفيق هو ان ترى الطهر الذي في اثناء الحيضه اللي هو اكثره 13 يوم. فلو راى الطهر اقل من 13 يوم هنحتاج الى التلفيق، فان راى الطهر اكثر من 13 يوم لا نحتاج الى التلفيق. يبقى التلفيق نحتاج الى امتى؟ عند اكثر الطهر، عند لو كانت اقل من 13 يوم. يبقى كده علمنا ان هذا الحيض حيضة واحدة. انما لو كان اكتر من 13 يوم هيبقى حيضتين فلا نحتاج الى التلفيق. فهو بيضرب مثال ان يوم ويوم، تطهر يوم وتحيض يوم، بيضرب مثال عشان يساعده في ضرب الامثلة يعني، عشان يساعده. فبيقول حاجة من الاثنين، يا يعبر اكثر من الحيض اكثر من 15 يوم فيكون استحاضة، او اقل من 15 يوم فيكون حيض. هو ايه اللي بيعبر، الدم ولا الدم والطهر الاثنين؟ الدم والطهر الاثنين، لان ده طهر في اثناء الحيضة، والطهر في اثناء الحيضة يجمع مع الحيضة، فتغتسل وتصلي في كل يوم. يعني النهاردة لقت الدم فحيض، بعد يومين لقت القصة البيضاء هتغتسل وتصلي، قعد يومين ورجع تاني يبقى ده تكمل حيض، وبعدين قعد حيض يومين ثلاثة وبعدين رأت القصة البيضاء هتغتسل وتصلي، وهكذا لغاية ما يجي عليها 15 يوم. تجمع بين طرفي الحيضة من أول ما نزل عليها الدم إلى هذا اليوم. إن كان 15 يوم فأقل، في الحالة دي هو ده حيضة صحيحة وطهرها طهر صحيح وحيضها حيض صحيح. لو كان انقطع بعد ال 15 يوم يبقى كل ده استحاضة، يبقى هتعمل ايه في الشهر اللي جاي؟ تاني شهر هتجلس عادتها وتبقى زي المستحاضات بالظبط. فهو بيقول هنا فان كانت عادتها سبعة ايام متوالية جلست ما وافقها من الدم فيكون حيضها قد ايه؟ هي يوم طهر ويوم حيض ويوم طهر، وبعدين سبعة ايام، هنقول اول يوم حيض، تاني يوم طهر هتغتسل وتصلي، ثالث يوم حيض كده ايه يومين، رابع يوم طهر هتغتسل وتصلي، خامس يوم حيض، وسادس يوم طهر هتغتسل وتصلي، سابع يوم حيض. يبقى تجلس حيضها كام؟ أربعة ايام. طب لو كان اول يوم طهر، يعني سبعة ايام اول يوم صادف ان هو طهر هيبقى طهر وبعدين حيض، هيبقى حيضها كام؟ ثلاث ايام. فهنا بيقول كده وافق منها فيكون حيضها من ثلاثة ايام او اربعة. خلاص، يبقى ده طريقة التلفيق بتاعت الحنبلة. فإن كانت ناسية فأجلسناها سبعة فكذلك، يعني لو كانت فاكرة عادتها سبعة أيام، طب لو عادتها عشر أيام بنفس الطريقة، هتقعد يوم ويوم ويوم لغاية ما العشر أيام تنتهي. طب لو كانت ناسية هنجلسها سبعة أيام أيضا في وقت اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، إن كانت معتادة أو غير معتادة. لو كان غير معتادة أو ناسية، ناسية الوقت أو العدد، لو كانت ناسية الوقت هتجلس في العدد في أول الشهر أو بالتحري، لو كانت ناسية العدد هتجلس سبعة أيام في الوقت الذي تفتكر. وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما وليلة لغير، يعني لو إحنا قلنا أنها تمكث أقل الحيض هتقعد يوم بليلة بس، ويبقى كده الموضوع انتهى وتغتسل وتصلي حتى لو نزل عليها دم بعد ذلك، على الرواية الأخرى التي ذكرها في المبتدئة جلست يوما وليلة لغير. وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسود ثم ترى يوما نقاء ثم ترى أسود إلى عشرة أيام ثم ترى دما أحمر وعبر، يعني أكثر الحيض، ردت إلى التمييز، يعني نفس طريقة المستحاضة التي ذكرناها المرة السابقة، ولكن بالطريقة إيه؟ إنها إيه؟ تجلس الأيام التي تطهر فيها التي تحيض فيها وتغتسل وتصلي في الأيام التي تطهر فيها، فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره، ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف يوم، يعني نصف يوم طهر ونصف يوم حيض، لا فرق في ذلك. فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى. يبقى في مسألة التلفيق لا يفرق بين أقل الحيض وأكثره، يعني لو وجدت الدم نصف ساعة ثم رأت القصة البيضاء وطهرت يبقى ده طهر، نصف يوم أقصد، نصف يوم ونصف يوم، إلا أنه استثنى مسألة إن هي وجد النقاء ساعة، لأن هو بيقول إن كل الحيض اللي في الدنيا المرأة تطهر بالساعات، فإن كان ساعة لا تعتبره لأنه ليس بطهر، لأن الدم يجري طارة وينقطع أخرى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترن القصة البيضاء، ذكرنا هذا الحديث إنه من تعليقات البخاري، حديث صحيح. فخلاصة التلفيق أن المرأة إذا رأت نقاء أقل من 13 يوما فتلجأ إلى التلفيق، ومعنى التلفيق أن تضم الدماء زائد بتجمع الدم الذي نزل زائد الطهر زائد الدم الذي بعد الطهر، كان الظهر أقل من 13 يوم هنجمع الدم زائد الطهر زائد الدم، إن كان المجموع أقل من 15 يوم يبقى الدم حيض والطهر طهر، وده قول الجمهور خلافا لبعض الشافعية أو شيخ الإسلام تيمية قال كل حيض حتى النقاء حيض، وهذا مخالف لقول الجمهور، والواضح والله أعلم هو قول الجمهور، لأن ابن عباس قال إذا رأت الدم إذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل وتصلي. نعم. هو شيخ الإسلام يقول كل الحيض وتقضي الصلوات وتصوم وتقضي الصوم، يعني مش هتعرف وجدت نقاء هتصلي، إنما لو كان ده عادتها شيخ الإسلام تيمية بيقول خلاص كل شهر هتمكثه ما دام ده عادتها، إنما لو رأت الطهر ولا تدري يجب عليها أن تغتسل وتصلي، لأنها مش مأمورة بأنها إذا رأت القصة البيضاء أن تغتسل وتصلي، ولكن إن عودها الدم في أقل من 13 يوما شيخ الإسلام تيمية بيقول إن الكل حيض وما تركته من الصلاة تقضيها، وما تركت وما تركته من الصلاة أو ما صلته لا تقضيه، وما تركت وما صامته تقضيه. ماشي. إن طلع أقل من 15 يوم هيبقى الكل الدم طهر، الدم حيض والطهر والنقاء طهر. إن طلع الكل أكثر من 15 يوم يبقى الدم اللي هينزل بعد 15 يوم استحاضة، والسابق لهذا كله حيض ولا تقضي، لأن فترة التربص لا قضاء فيها، فترة التربص اللي هي تنتظر هو ده حيض ولا استحاضة لا قضاء فيه، في حكمها حيض. في الشهر اللي بعده هتمكس بقدر المستحاضات يعني 7 أيام على حسب عادتها. ده خلاصة التلفيق. على لا لو هي مستحاضة تاني شهر هتمكس عادتها لأن المستحاضة ترد إلى عادتها. إنما أول شهر هتمكس 15. طيب فصل. وإذا رأت هنا بقى بيضرب أمثلة. إذا رأت 3 أيام دما ثم طهرا 12 يوما يبقى 12 يوم ده أقل من 13 يبقى 12 يوم يبقى ده تلفيق ولا حيض؟ تلفيق خلاص. لو قال مثلا ثم طهرت 14 يوما يبقى ده حيض، يبقى مش مسألة التلفيق. مسألة التلفيق واشترط فيها أن يكون الطهر قبل 13 يوم. ثم رأت ثلاثة دما يبقى نجمع 3 دم زائد 12 كده 15. هو ضرب المثال ده عشان ما يدخلش نفسه في حسابات عميقة. يبقى كده 15 يبقى من غير ما فكر أي يوم أي دم هينزل بعد الطهر استحاضة، لأن كده خلصت ال 15 بتوعها في أول مرة، لأنها رأته في زمان إمكانه والثاني استحاضة، يعني الأول حيض لأن في زمان إمكانه، إمكانه يعني في زمان حيض، والأول حيض والثاني استحاضة لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل الطهر اللي هو 13 يوم، ولا من الحيض الأول لأنه يخرج عن 15 يوما، والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من 15 يوما. ده المثال اللي ضربه. بيضرب أمثلة كتير برضو في المغني أكثر من ذلك، اللي عايز يرجع لأمثلة بيضرب أكثر من ذلك، ولكن القاعدة فيها أن الطهر لو كان أقل من 13 يوم بجمع طرفي الدم، الدم اللي قبل الطهر والدم اللي بعد الطهر لغاية ما يوصل 15. طب لو فرضنا حاضت 3 أيام وطهرت 6 أيام يبقى 5 و6 كام؟ 5 و6 5 و6 ايه؟ 3 أيام 3 و6 9 أيام يتبقى لها كم يوم عشان تخرج 6 أيام؟ يبقى نقول لها انت لما الدم اللي هينزل حيض بعد ذلك لغاية ما ينتهي بعد 15 يوم تغتسل وتصلي خلاص؟ لأن التلفيق إن هو يجمع 3 ويجمع الطهر ويجمع ما بعد الطهر. فإن كان بينها خلاص يبقى طهر بقى انتهى، يبقى الحيض انقطع قبل موعده، وده عند الفقهاء كلهم إن ده حيض طهر صحيح. فإن كان بين الدمين 13 يوما فأكثر وتكرر فهما حيضتان. يعني لو كان بيضرب امثله اللي هو بيخرج، ما هو الذي يخرج عن التلفيق؟ اللي بيخرج عن التلفيق ان هو اكتر من 13 يوم. هو بيقول تكرر علشان المذهب، عن المذهب ان العاده لا تثبت الا بالتكرار 3 مرات، فعشان كده ذكر هنا. انما هو اصلا ابن قدامه لا يرى هذا المذهب، ووافق قول الشافعيه بانه لا يلزم التكرار، لانه امكن جعل كل واحده منهما حيضه منفرده لفصل اقل الطهر بينهما. وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بألا يكون بين طرفيها أكثر من 15 يوما، مثل أن ترى يومين دما وتطهر 10 كده 2 و10 12، وترى 3 دما وتكرر فهما حيضة واحدة لأنه لم يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض اللي هو 15، وعلى هذا يعتبر ما ألقي من المسائل في التلفيق. هو ضرب مثالين، ولكن التلفيق في أمثلة أكثر من كده ممكن تاخدوها من المغني، إنما يكفي المثالين دول، يعني المسائل فيها واضحة والتلفيق يصعب. ضرب أمثلة في المغني، الصعوبة فيها في نصف يوم تطهر نصف يوم وتحيض نصف يوم، وضرب أمثلة بسدس يوم وغير ذلك، كل ده هتجمع حسابات بس والأمر فيه سهل. يعني فصل في المستحاضة، وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس. هو في الحقيقة التعريف ده ناقص، لأن الدماء 3 أنواع، دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس، وفي دم رابع اللي هو دم فساد ذكرناه وذكره الإمام النووي في المجموع، وهو دم الفساد. وهو ما هو دم الفساد؟ الذي ليس بحيض ولا استحاضة ولا نفاس. والفرق بين دم الاستحاضة ودم النفاس ودم الفساد أن دم الاستحاضة يكون بعد 15 يوما، ده خاص بهذا الاسم. إنما دم الفساد هو الذي ينزل ولا يأخذ حكم الحيض ولا النفاس، زي الدم الذي ينزل على المرأة الحامل يسمى دم فساد، أو الدم الذي ينزل ولم يثبت أنه حيض عند الحنابلة أقل من يوم وليلة مثلا. وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها. يبقى ده أول قاعدة من قواعد الاستحاضة، إن حكمها حكم الطاهرات، زي الطاهرات بالضبط تفعل، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول، نجاسة يعني الدم الذي ينزل عليها نجاسة غير معتادة، غير معتادة. النجاسة المعتادة كالحيض، دي نجاسة غير معتادة على المرأة، فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة، كل ده ذكرناه في المرات السابقة. ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، ثم استنقأت عصبت فرجها حتى إذا استنقأت، استنقأت يعني الألف والسين والتاء من طلب النقاء، يعني كأنها تربصت بحيضها حتى وجدت أنها إيه طهرت، هي مستحاضة الدم نزيف 24 ساعة مش عارفة هي طاهر ولا حائض. فبتستنقي إزاي؟ بتنظر إلى العادة، فإن انتهت، لو إحنا قلنا 7 أيام يبقى أول ما المغرب يدن في نهاية 7 أيام يبقى كده انتهى اليوم، لأنها تستعمل الأيام الهلالية اللي هي بتبدأ من المغرب، أول ما المغرب يدن يبقى كده عليها تغتسل وتصلي، دي اسمها استنقاء. أو مميزة، أول ما تنظر الدم تغير لونه من أسود ثخين منتن إلى أحمر رقيق ليس له رائحة أو له رائحة الدم، فيبقى كده في الحالة دي استنقأت. فهنا بيقول فإذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم، عصبت الفرج، وضعت قطنة في الفرج وتلجمت، التلجم والتعصيب إنها تشق خرقة وتضعها على فرجها وتعقدها على حقويها، تربطها على حقويها، تبقى كأنها إيه مشدودة في حقويها بحيث إن هو لا ينزل عليها الدم. إنما دلوقتي الحفاضات مشهورة وممكن تستعمل هذه الحفاضات. واستوثقت بالشد والتلجم ثم توضأت وصلت، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف، كرسف اللي هو القطن، أنعت لك الكرسف يعني أصف لك الكرسف، يعني ضعي. المرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه حيضة شديدة، استحاضة شديدة، دم غزير، فقال لها: أنعت لك الكرسف، يعني ضعي عليها قطنة. فقالت: إنه أشد من ذلك. فقال: تلجمي. التلجم اللي أنا قلت عليه اللي هو اللي تضع القطن وتربطه في حقويها، تشقها وتربطه في حقويها كالملابس المرأة. وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، تهراق يعني ينزل عليها الدم بشدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، يعني رجعها إلى العادة، فإذا خلفت ذلك أو خلفت ذلك، يعني الأيام انتهت، تركت أيام الحيض التي كانت تعهدها ورأها، فلتغتسل ثم لتستثفر، وهو شد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. المعنى من ما سبق أن المرأة عليها، المرأة المستحاضة أو الرجل الذي به سلس بول أو كل من به حدث مستمر، له حالتان، له أمران. الأمر الأول أن يستنقئ من النجاسة، الأول يبعد عن النجاسة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها تتلجم. الدم نجس، ده دليل واضح على أن الدم نجس، لأن دم الاستحاضة دم عرق، فده دليل واضح على أن الدم نجس، لو كان طاهر لكان تركه. بس هنيجي إن شاء الله في الدماء ونوضح القول العلماء في مذهب يعني الدم نجاسة الدم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتلجم، فده اول شيء ان هو يمنع وصول النجاسة الى ملابسه، ان اللي بيه سلس بول يضع منديل ورقي او شيء بحيث ان هو يمنع وصول النجاسة الى الملابس حتى لا يصيب الملابس. تاني شيء تتوضأ لكل صلاة، اول ما الاذان يأذن تتوضأ وتصلي. فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط من الشد أعادة الوضوء، يعني هي هتشد جامد بحيث ان الدم لا يخرج عن الفرج، فلو خرج لأن الرباط ما كانش قوي فتعيد الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز عنه. يعني إيه حدث أمكن التحرز عنه؟ يعني أمكن التحرز عنه يعني هي اللي فرطت في شده. طيب وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها، يعني لو ربطته جامد فلا شيء عليها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة، يعني مستحاضة وكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي. الطست يعني يسموه الطست في اللغة، كانت حتى لا تلوث المسجد بالدماء، فكانت تقف على الطست وهي تصلي فكان الدم ينزل فيه، رواه البخاري. وكانت امرأة معتكفة، فهذا دليل على جواز اعتكاف المستحاضة. وهناك دليل آخر على عدم جواز اعتكاف الحائض، الحائض لا تعتكف لأن هتعتكف للمسجد للصلاة وهي ممنوعة من الصلاة. لما روى أيضا البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت في رمضان وكانت حائض وغير معتكفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها رأسه صلى الله عليه وسلم فترجله وهي في بيتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف فيخرج رأسه إلى حجرتها فترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. ده في كذا دليل حكم إن إخراج جزء من عضو في المعتكف لا يبطل الاعتكاف، يعني واحد واقف على باب المسجد ومد واحد إيده يأخذ شيء ده مش لا يبطل الاعتكاف، إنما مبطل الاعتكاف أن يخرج بالكلية من المسجد. وبعض العلم قال يخرج أكثره أكثر البدن والحكم للأكثر، وده أوضح لأن هو إمتى هقول هو برا المسجد ودخل منه جزء جوه المسجد أو جوه المسجد وبرا، الأكثر فين ويبقى الباقي هو اللي ما ياخدش حكم الأكثر. نعم لحاجة؟ لا ما هو الحاجة دي حاجة تانية، احنا بنتكلمش عن الحاجة، احنا بنتكلم على انه كل ده بدون حاجة، لان الخروج بالكلية من المعتكف لحاجة ده اصلا جائز. والامر الثاني ان الحائض لا تعتكف، لان ايه اللي خلى عائشة رضي الله عنها مع حرصها لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم وحرصها على الاعتكاف مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه ان تمكث في البيت ولا تعتكف الا حيضتها؟ فهذا ايضا دليل على ذلك. وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوائف قبل الفريضة وبعدها، يعني هي تتوضأ المستحاضة وتصلي ما شاءت حتى لو نزل عليها الدم إلى نهاية الوقت حتى يخرج الوقت فتبطل، يعني فتبطل بها طهارته يعني بخروج الوقت. وده قول الجمهور إن أول ما الوقت يخرج تبطل الطهارة ويلزمها وضوء آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة، يبقى لابد، لأن المستحاضة في الحقيقة وضوءها كعدمه صح، لأنها بتتوضأ والدم ينزل عليها فكأنها لم تتوضأ، ولكن في حقها الوضوء رخصة فتتوضأ لكل صلاة، والرخصة بعد ذلك أنها تصلي ما شاءت من نفل أو فرض. يعني هي لو عايزة تصلي سنة العشاء أو قيام الليل يكون بوضوء إيه؟ بوضوء العشاء، تصلي الوتر يبقى بوضوء العشاء. طب تصلي الضحى؟ لا بوضوء منفصل، لأن الضحى ليس تبعا للفجر، إنما الضحى بعد خروج وقت الفجر، فلا بد منها لكل صلاة، ووقت الضحى بيدخل بعد خروج وقت الفجر بربع ساعة، فمعنى كده أن هي تتوضأ للضحى وضوءا جديدا وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى. يعني تستأنف في الفقه بمعنى تبتدئ، وده أصله في اللغة، الأمر أنف يعني مبتدأ، استئناف يعني ابتداء، محكمة الاستئناف يعني تعيد القضية تاني، تبتدئ القضية تاني، مش استئناف يعني يكمل. استئناف لو قبل بتعمل يحصل ايه في القضية؟ بتتعد من الاول زي النقض كده. لما روي في حديث فاطمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاه، حديث رواه الترمذي وهذا حديث صحيح. وهو صح الامر بالوضوء لكل صلاه في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه دم عرق فتوضئي لكل صلاه. والحديث ده اللي في الترمذي ده صححه ابن حزم والطحاوي وابن عبد البر وابن التركمان. ولانها طهاره عذر وضروره فتقيدت بالوقت، عذر وضروره تقيدت بالوقت، يعني هذه الطهاره كعدمها، ده هي الله عز وجل شرعها لها من اجل عذرها انها في الحقيقه حدثها دائم. وان توضات قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله، يعني توضات قبل الظهر لتصلي الضحى، اول ما ياذن الظهر عليها وضوء اخر. كل الحكم ده برضه على من به سلس بول. وبالمناسبه سلس البول له حكمين، سلس بول دائم مستمر وده ياخد حكم المستحاضه في كل حاجه، في كل الكلام اللي احنا قلناه. وده عند لما يكبر السن تضعف عضلات التي تقبض على البول فيخرج البول دون قصد، فالراجل يعمل ايه؟ يضع حفاضه او يضع منديل ورق ولزقه ببلاستر ويتوضا قبل اول ما ياذن الاذان يتوضا. ان نزل شيء في المنديل يخرجه ويرميه ويكمل صلاه، ان كان المستمر في الصلاه يتركه حتى لا يصيب ثوبه. ده اول حاجه. تاني حاجه يتوضا لكل صلاه. ممكن يستعمل حتى لو الأسطرة، برضو الأسطرة خلاص النجاسة ما بتنزلش بتبقى متجمعة في كيس، فيتوضأ لكل صلاة خلاص، برضو الأسطرة نفس الحكم. نوع تاني من سلس البول، سلس بول متقطع، يبقى في أوقات معينة، ممكن الواحد يدخل الخلاء وبعد الخروج من الخلاء بربع ساعة أو نصف ساعة بينزل عليه نقطة من البول. ديت بياخد فيها مراحل. المرحلة الأولى يتأكد أولا من أنه سلس، لأن ممكن يكون تفريط في الاستنجاء، في ان هو يضغط على المخارج. احنا ذكرناها في قضاء الحاجه ان تحت المثانه او يضغط، لان مجرى البول طويل وملتف فممكن يتبقى في بول. فلو فعل ذلك ونزل عليه برضه يبقى هو فعلا مريض بهذا المرض، فهو مرضه سهل، علاجه سهل، يعني بياخد بعض المضادات الحيويه ان شاء الله ربنا بيشفيه من ذلك. انما بقدر الامر يعني لو استمر ذلك برضه نفس الحكايه، يتوقع ذلك بقدر الامكان ان استطاع يدخل الخلاء قبل الوقت بوقت لغايه ما ينتظر. اول ما يدخل الوقت وانتهت النقطه ونزلت يبقى في الحاله ديت يتوضا ويستمر على وضوءه. ان دهمه الوقت وهي لم تنزل يبقى حكم الايه؟ السلس. هيتوضا بعد الأذان ويضع المنديل الورقي بحيث أن ينزل فيه النقطة وينتهي هذا الأمر ويصلي وليس عليه شيء. لو توضأ ولم ينزل شيء وضوء صحيح، إنما لو توضأ قبل الأذان ونزل عليه وضوء تاني بعد الأذان، لأن الوضوء يصح من الأذان للأذان الآخر، من دخول الوقت لخروجه. كل ده حكم سلس البول، يتوضا بس ده اخف لان النجاسه ما بتصبش الثوب، انما هو يتوضا لكل صلاه فقط. وان انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاه لم يؤثر. هنا بقى بيقول حكم برء المستحاضه، ان انقطع دمها بعد الوضوء، يعني هي اتوضت للظهر وبعد الظهر انقطع الدم، وبيقول كانت عادتها انقطاعها في وقت لا يتسع لأداء للصلاة فلا يؤثر لأنه لا يمكن الصلاة فيه. طب وإن لم تكن به عادة وكانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء. بمعنى إيه؟ إن هي توضأت بعد الظهر عشان تصلي الظهر وبعدين انقطع الدم لمدة طويلة، يبقى كده جزء من البر برأت في جزء من الوقت. بيقول في الحالة ديت ما ينفعش توضى تصلي بالوضوء السابق، لان زال العذر، لان احنا ذكرنا القاعده المره اللي فاتت، الحكم اذا كان في حاله العذر يزول بزوال العذر، صح؟ يعني الحكم اللي هي الوضوء لكل صلاه مع نزول الدم ده في حاله عذر، يزول امتى؟ بزوال هذا العذر. فلما زال العذر في الوقت وهي لم تصلي بعد، لو صلت خلاص، لو زال العذر عليها وبعد وصلت انتهى ولا تعد الصلاه. اما لم تصلي وانقطع الدم في وقت طويل يتسع لاداء الصلاه، ففي الحاله دي يجب عليها ان تتوضا مره اخرى وتصلي صلاه بقى ايه كصلاه الاصحاء. وعلى هذا كل من به عذر، فاذا زال العذر زال الحكم في العذر. لا، هو قال هنا لو الوقت مش كافي كانه مش موجود. يعني لو مثلا الطهر هيقعد 5 دقائق وهي عارفه ان الخمس دقائق على ما تروح تتوضى وترجع هيكون 5 دقائق راحت، ففي الحاله دي كانه لم يكن، انما هو عايز وقت طويل يكفي لاداء الصلاه، هنقطع ساعه وهي عارفه ان هي غالبا بعد الظهر بينقطع ساعه من الاستحاضه، لان الدم دايما المستحاضه ما بيبقاش مستمر باستمرار 24 ساعة يعني، إنما هو بينقطع أحيانا حتى يتجمع ثم ينزل مرة أخرى. وإن كانت في الصلاة بطلت، يعني لو فرضنا إنها برئت في الصلاة، انقطع لوقت طويل في الصلاة، يبقى بطل، لأن بطل الوضوء في الصلاة، يجب عليها أنها تخرج من الصلاة وتعيد الوضوء. طبعا معرفتها بانقطاع الدم في الصلاة أمر متعذر، إنما هو بيضرب مثال مثلا، لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله، يعني الحكم يدور مع علته. والمسألة دي في 3 أوجه عند الحنبلة، هو قال هنا البطلان، إنما في وجهين آخرين هو عدم البطلان أو تتوضأ وتبني. تتوضأ وتبني بعض الفقهاء قالوها من السلف، تروح تتوضأ وترجع تكمل الصلاة، وقفت عند الركعة الثانية تروح تتوضأ وترجع تكمل الثانية والثالثة والرابعة، ده بعض السلف قالوها لكن ليس راجح. وحكم من به سلس البول أو المذي، سلس البول أو سلس المزي، سلس المزي، سلس مشتركة البول والمذي يعني وسلس المذي، أو الريح سلس الريح خلاص، أو انفلات الريح. انفلات الريح هو خروج الريح بدون قصد، المخرج منفتح فيخرج الريح ويدخل بدون قصد من الإنسان. وليس معنى انفلات الريح إن هو مقاومة الريح، لا، سلس الريح زي سلس البول كده بيخرج دون شعور، ففي الحالة دي ياخد حكم الايه الحدث دائم. او الحق به الجرح الذي لا يرقى دمه، لان الجرح عند الحنابلة الدم الخارج ان كان كثيرا ينقض الوضوء، صح؟ منفحشة، خدنا في ناقض الوضوء ان من ناقض الوضوء عند الحنابلة ان الدم اذا خرج بشرط ان يفحش، أما القدر اليسير من الدم لا ينقض الوضوء. وعلى الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أن الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من السبيلين، فهو هنا أو الجرح الذي لا يرقى ده على مذهب الحنبلة حكمه كذلك، إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله، ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله. عصبه يعني إيه؟ جرح شديد، عصبه يعني ربطه، جرح شديد في عرق مثلا والجرح يثعب دما، يثعب يعني ينزل بكثرة، كل ما يربطه ينزل الدم، ده يصلي على حسب حاله لأن عصب الجرح كعدمه. فقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، ويثعب يعني ينثعب يعني ينفجر، انفجر دما، ده رواه ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني. وليه قصة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي فيروز النهواندي، وكان فيروز النهواندي ده كان في من سبي الروم وهو مجوسي، وكان الروم أسروه في حربهم مع الفرس، والمسلمين أسروه من الروم سنة 18 هجري في أيام غزو الروم، ثم ذهب مع هو المغيرة بن شعبة اشتراه، وكان في الكوفة مع المغيرة بن شعبة، طبعا الكوفة معقل المجوس، معقل وفي علاقة وطيدة بين المجوس والشيعة، فكان مجوسي يعبد النار، لم يكن مسلما ولم يدخل في الإسلام بإجماع المسلمين، أن أبو لؤلؤة لم يكن مسلما، كان مجوسي يعبد النار. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمنع دخول المدينة أحد من العبيد الكفار بالغ، يقول لا عيل صغير يجي المدينة، إنما أول ما يبلغ يطلعوا برا المدينة. وهذا لحكمة عمر، لعقل عمر، إن المدينة بلد الخلافة، ولو كان عبيد، العبيد ليس لهم ذمة ولا دين، والكفار فممكن يقتلوا عمر، وعمر كان ليس له حراسة، وكان يعني هذا من ضمن الأمان على نفسه، أن لا يدخل أحد المدينة من كفار العبيد بالغ. وكان المغيرة خده معاه الكوفة. فيروز النهواندي هذا كان صانعا ماهرا، كان يصنع الرحى، وكان نقاشا، وكان حدادا، وكان نجارا، كل ده أبو لؤلؤة المجوسي ده. فالمغيرة أعجبه أبو لؤلؤة المجوسي، فكلم عمر فيه وقال يدخل المدينة، فعمر رفض وقال لا، فألح على عمر وقال إنه فيه نفع كثير للمسلمين، هتنتفع به والمسلمين هينتفعوا به. فبعد ضغط شديد وافق عمر، دخل المدينة سنة كام؟ 21 هجرية، يعني هو قعد سنتين مع المغيرة ثم ذهب إلى المدينة، قعد سنتين لأن قتل عمر في آخر سنة 23 هجرية. وبعدين أبو لؤلؤة هذا كان فرض عليه المغيرة 4 دراهم في اليوم، قال له اشتغل زي ما انت عايز وقت لي 4 دراهم في اليوم. فثقل عليه هذا الأمر، فتقابل مع عمر وقال لعمر، كان عمر كان عايز يعمل له طحونة بتشتغل بالهوى، يعني عمر كان عنده اختراع وكان هو ده اللي هيعمله له، الطحونة بتطحن بإيه؟ الرحى بتطحن بالدوران هذا، فيعمل لها فوق مروحة الهوى يحركها وتطحن بالهواء. فكلم هذا الرجل أبو لؤلؤة المجوسي أن يفعل له هذا الاختراع، فقال لعمر لا أعملن لك طحونة يتكلم الناس بها. فقال عمر، فهمها عمر منه وقال توعدني العبد، يعني نويلي على شر، يعني فهمها عمر من غله يعني. فكلم عمر، لا أدري هذا الحديث كان بعد تكليم عمر أم لا، إيه بقى اللي كلم في عمر فيه؟ قابل عمر وقال له أن يكلم المغيرة أن يضع عنه، أن يخفف عنه 4 دراهم، يعني قال ثقل علي 4 دراهم فخفف عني ذلك. فعمر قال له أنت ماذا تصنع؟ فقال له حدادا ونقاشا ونجارا وأصنع روح. فقال هذا ليس كثيرا عليك، فاتق الله وأحسن إلى موليك. وعمر كان ينوي أن يكلم المغيرة، وكلم فعل المغيرة، يعني نصحه أن يستمر في ذلك، وكلم المغيرة في أن يضع عنه أو يخفف عنه ذلك. فقال هذا أبو لؤلؤة، فقال أوسع الخلق كلهم عدل عمر ولم يسعني، وأضمر في نفسه. كان الكلام ده كان يوم الثلاثاء قبل مقتل عمر بيوم. فذهب وشاهد بعض الناس أنه اجتمع مع بعض اليهود والنصارى من أهل الذمة في المدينة، وقال رأيت الخنجر الذي وقع منه، الذي قتل به عمر وقع منه وهو واقف معه، فأخذ خنجر له سهم، له نصلان، يعني له مقبض والنحيادي فيه سكينة والنحيادي فيه سكينة، ووضعه في السم. ثم ذهب إلى عمر وهو كان يصلي الفجر بالناس، فطعنه 3 طعنات، طعنة تحت السرة في القصرة التي هي التي قتلته، وثم هرب في الصلاة وقتل، طعن 13 رجل وهو يهرب، وقتل منهم 7، مات منهم 7. فألقى عبد الله بن عوف ألقى عليه البرنس، يعني ضرب عمر تحت سرته، وطعنتين، الطعنتين الآخرتين لم يذكرهم المؤرخين، وقالوا أنهما يعني مات بالتي تحت خاصرته. ثم لما هرب قتل، ضرب، طعن 13 رجل، مات منهم كم؟ 7. فألقى عبد الله بن عوف عليه البرنس، يعني لما لقاه بيهرب ألقى عليه البرنس، فوجد أنه قبض عليه فنحر نفسه ومات، ودفن طبعا في المدينة في قبر في إيران، قبر أبي الأولى المجوسي في كشان، يعبدونه المجوس الشيعة يعبدون هذا القبر. ليه؟ لأن عندهم أبو الأولى المجوسي صحابي، كانوا قالوا بيقولوا كده صحابي عظيم، لأنه قتل عمر، عندهم عمر لا يقبلونه يعني. فأبو الأولى عندهم ده رضي الله عنه، يقول أبو الأولى رضي الله عنه من الصحابة يعني. فطبعا هذه الرواية تقول أنه دفن في المدينة، هم طبعا عشان قطر يخرجوا من هذا المأزق ألفوا رواية تانية أن قتل وهرب، هرب، ولما هرب ذهب بقى لجأ إلى إيران ومات هناك في كشان اللي هي بلده يعني. مات عمر في صبيحة يوم الأربعاء، هو طعن يوم الأربعاء، ومات يوم، لا تكلمه عمر يوم الثلاثاء وطعن يوم الأربعاء، كان يوم الأربعاء هذا يوم 26 ذو الحجة آخر سنة 23 هجري، يعني باقي أربعة أيام على هلال سنة 24. فمكث منهم ثلاثة أيام ومات بعد ثلاثة أيام عمر رضي الله عنه، وفي اليوم الرابع تولى عثمان الخلافة. عمر مكث في خلافته 10 سنوات. طبعا هذه 10 سنوات عمر أسس للدولة الحديثة، لم يكن هناك في هذا العصر حاجة اسمها دولة ولها قائد ولها ديوان وجيش، وعمر كان عقلية قيادية فزة، وكان في دماغه اختراعات، هو كان رجل هيخترع له هذا الاختراعات، فلعن الله هذا الرجل. عمر مات وهو اختلف الروايات في عمره، قيل أقل حاجة 53 سنة وأكثر حاجة 66 سنة، يعني بين هذه أقوال كثيرة. والواقدي رحمه الله تعالى اختار 60 سنة، الواقدي اختار 60 سنة، موجودة كلها في البداية والنهاية. سن اختلاف في سن عمر في البداية والنهاية ما بين 53 إلى 66، والواقدي قال إن هو مات عنده 60 سنة. القصة موجودة في البخاري عن عمرو بن ميمون، قال قصة مقتلي يعني، احنا طبعا وثقة من البخاري عشان قطر رد على الشيعة، رغم انهم ما بيعترفوش بالبخاري يعني، بس ولكن هذه قصة موثقة. قال عمرو بن ميمون يعني كنت قائما بيني وبينه، بين عمر، لم يكن بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غدات أصيب، غدات يعني صلاة الفجر، وكان إذا مر عمر رضي الله عنه بين الصفين قال استو، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، يعني يسير بين الصفين ويقول استو، حتى إذا استو ولم يجد الخلل كبر، وربما قرأ بسورة يوسف أو سورة النحل يعني في الفجر أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يعني يطول في الفجر في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فيها، وهذه سنة. فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب، يعني هو أول ما كبر قتله هذا الرجل، وقيل أنه قتله قبل الصلاة، في روايات أخرى أنه قتله قبل الصلاة، بس الرواية دي كانت في البخاري هي الموثوقة يعني. حين طعنه قال قتلني أو أكلني الكلب، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين اللي هو عبد الله بن عوف طرح عليه برنوسا، فالبرنوس اللي هو الملابس اللي لها زنط، فخلعه ورمى عليه بحيث ان هو يشحكله يعني يصطاده به. فلما ظن العلج عن الكافر انه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، استخلافه يعني. وعبد الله بن عبد الرحمن بن عوف صلى بإن أعطيناك الكوثر وصورة إذا جاء نصر الله والفتح، يعني بأقصر صورتين يعجل من أجل من أجل عمر. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، يعني في الصف الأول رأوا هذه الواقعة، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله يعني يظنون أن عمر نسي أو سهى فيقولون سبحان الله ولا يدرون ماذا يحدث. ده دليل على أن المسجد كان فيه عدد كبير وواسع. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال الصنع، صنع يعني الصنيعي، قال نعم، قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا. فده دليل على أنه خلاص كان كلم بيه، كان كلم المغيرة في أمره. قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وفي رواية ابن سعد أن ابن عمر عن طريق من طريق ابن عمر يعني قال عمر فتوضأ وصلى فقرأ في الأولى بالعصر والثانية بالكافرين بالكافرون، يعني عمر بن الخطاب لما لقاهم قد صلوا قال لا خير في من ترك الصلاة، خير في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم قام فتوضأ وصلى الأولى العصر والثانية بالكافرون، وتساند إلي، ده عمرو بن ميمون بيقول يعني، وجرحه يثعب دما. هنا بقى الرواية التي أخذوها من أن جرحه يثعب دما، إني لأضع أصبعي الوسطى فما تسد الفتق أو الفتق، يعني بيضع أصبعه في الفتق ولا يسد الفتق، يعني كان جرح عميق. دي قصة مقتل عمر، واللي بيأخذوا منها الفقهاء أن صلى عمر الجرح يثعب دما. القصة دي هتمر علينا تاني في نجاسة الدم، وبعض العلماء أخذ من قصة عمر بأن الدم ليس بنجس إنما هو طاهر، وهذه القصة لا يأخذ منها هذا الحكم لأنها في حالة عذر، وعمر لم يكن له بد إلا أن يصلي وجرحه يثعب دما. فصل. قال أصحابنا ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض. ده من مفردات المذهب، والجمهور على خلاف هذا القول، هيجي دلوقتي قول الجمهور. فإن الله تعالى قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طبعا هو قياس مع الفارق، لأن قياس الحيض على الاستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بقال أن دم الاستحاضة دم عرق، فعلله بكونها أذى، وإن خاف على نفسه العنت أبيح الوطء، إن خاف على نفسه أو على المرأة على نفسها، يعني برضو يضاف إليها حكم المرأة، العنت اللي هو الزنا، إن خاف على نفسه العنت أبيح له وطء المستحاضة لأنه يتطاول فيشق التحرز منه، وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيهما فيها روايتين، إحداهما كما ذكرنا والثانية يحل وطئها، وده قول الجمهور وده الراجح، يحل وطئ المستحاضة لعموم النص في حل الزوجات. وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتهما أو لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأنه ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجذوما بخلاف دم المستحاضة، يعني قيل في ذلك يعني وبينسبها كده للضعف، إنما هو ضعيف طبعا لأن الحائض لا تحمل، لا تحمل يعني وطأ الحائض لا يسبب بسببه الحمل. هو بيقول هنا لو وطأ الحائض، لو وطأ الحائض يسبب وإن أنجبت تنجب ولد مجذوم مصاب بالجذام يعني، أو مجذوب بالباء يعني مجنون، ولكن كل ده لم يثبت ولم يثبت بشيء يعني. ويستحب لها الغسل لكل صلاة، يعني يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، بعض العلماء ذهب إلى وجوب ذلك كمثل أحد قولي الشافعي وروي عن علي وابن عمر وابن عباس، ولكن الراجح أنه يستحب لها ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني كانت تغتسل ده من فعلها هي يعني. وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن، يعني تجمع الصلاتين بغسل واحد إزاي؟ العلماء قالوا إما جمع صوري، والجمع الصوري معناه أنها تأخر وقت الظهر إلى آخر، يعني العصر بيدن 3:30 مثلا تيجي الساعة 3:25 دقيقة تغتسل وتصلي 4 ركعات الظهر، ولا تنتظر دقيقة حتى يؤذن العصر فتصلي العصر، فيسمون ذلك إيه جمع صوري، يبقى كده صلت الظهر والعصر بإيه؟ بصلاة واحدة بغسل واحد يعني. قال الحمنة فإن قويتي أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح، وكذلك تفعلي إن قويتي على ذلك. هتغتسل ثلاث مرات، مرة الظهر والعصر تجمعهم، ومرة المغرب والعشاء، ومرة الفجر. ده حديث صحيح. وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا. يبقى قول الجمهور في المستحاضة أنه يجوز وطئها، ورووا برضو في زيادات، ده قول الأئمة الثلاثة. وفي رواية حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان يجامعها زوجها، وكان زوجها طلحة، وقال أيضا أم حبيبة كانت متزوجة عبد الرحمن بن عوف وكان يطأها وهي مستحاضة. ده رواه أبو داود بإسناد حسن، حسنه الشيخ الألباني. يباح في برضو مسألتين قبل ما نخش في النفاس، عايزين نخلص النفاس برضو في حاجة بسيطة. يباح شرب الدواء لقطع الحيض. فقهاء يقولون يجوز للحائض أنها تشرب دواء لتقطع الحيض، كانت هتعمل عمرة أو في عشر الأواخر من رمضان يباح لها ذلك، ولكن لا ينصح الأطباء بذلك لأنه هيسبب أضرار بعد ذلك، أضرار في الحيض والدورة، وممكن تختلف العادة تماما، فالأفضل لها ألا تفعل ذلك. ولكن يجوز، ويجوز أيضا شرب دواء لحصول الحيض. النفاس وهو خروج الدم بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. يبقى ده حكمه، هو بيقول زيه زي الحيض، حكم نفس حكم الحيض. فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس، بس بشرط أن يكون معه علامة من علامات الولادة اللي هو الإيه؟ الطلق، لأنه ليس لأن سبب خروجه الولادة. وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة، ولا حيض لأن الحامل لا تحيض. أكثر النفاس 40 يوما، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. حديث صحيح، حسنه النووي وابن الملقن وخالد الخطابي، أثنى البخاري على هذا الحديث، حديث صحيح شيخ الألباني. وده المذهب إن أقل النفاس 40 يوما أو أكثر النفاس 40 يوما، وده قول الجمهور منهم أحمد وأبو حنيفة وأصحاب الرأي، ومذهب عمر وعلي وابن عباس وأنس وأم سلمة. القول الآخر إنه 60 يوما، ده قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. بس قال ابن المنذر أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يعني 40 يوم في ده في إجماع، والخلاف في 20 التي بعدها. وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس أنه 40 يوما، وده قول الجمهور، خالف ذلك مالك والشافعي رحم الله الجميع. بيقول وليس لأقله حد، أقل النفاس ملوش حد، يعني ممكن ينزل يوم، ينزل يومين ثلاثة، متى ترى الطهر تغتسل وتصلي، ولا يسعها إلا أن تغتسل وتصلي. يعني مش الأربعين يوم دولت إذا استمر الدم فيهم زي الحائط كده، لو فرضنا أن الدم انقطع بعد أسبوعين ورأت الطهر يجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو قبل الأربعين. مش الأربعين قطعة واحدة كده ما ينفع ما تصليش فيهم حتى لو طهرت. وليس لأقل حد، وده قول الجمهور، أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي. ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم الأربعين. ده برضو قول الحنابلة ومن المفردات، والجمهور يقول أنه يجوز وطئها بعد في قبل الأربعين في حالة الطهر. يعني لو طهرت قبل الأربعين يجوز لزوجها أن يطأها. فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس لأنه في مدتها أشبه الأول. وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي، وده المذهب، إنها مشكوك فيه ده المذهب. والقول الأول إنها مدته إن هو نفاس، ده اختيار ابن قدامة والمجد أبو البركات، وهو قول عطاء الشعبي إن هو نفاس. يعني هو بيقول هنا فإن عودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس، ده اختيار ابن قدامة والمجد أبو البركات وقول عطاء الشعبي. الرواية الثانية يقولوا لا ده هو مشكوك فيه. مشكوك فيه ده بقى حكمه إيه؟ ده المذهب إنها تصوم وتصلي في الدم ده وتقضي صوم احتياطا. مسألة إن هي لو عودها الدم بعد الطهر طهرت قبل الأربعين وبعدين رجع الدم ولسه الأربعين ما خلصوش، حكمها إيه؟ ابن قدامة بيقول حكمها حكم النفاس. الحنابلة بيقولوا لا ده هي هتصلي فيه وهتصوم وتعيد الصلاة والصوم، دم مشكوك فيه. والراجح هو قول ابن قدامة ده على كلام الحنابلة، بعد الأربعين ده على كلام الحنابلة، بس الراجح إنها ما تعيدش، هو زي الحيض بالظبط، هو نفاس لا تصوم ولا تصلي، وبعد الأربعين تبقى تقضي الصوم والصلاة لأنه كحكم الحائض، وتقضي الصوم احتياط لأن الصوم واجب يقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه. هنا بيقول إيه؟ إن أنا أقول كلام الحنابلة الأول، كلام الحنابلة إن هي لو نفساء مثلا قعدت 15 يوم نفساء وبعدين طهرت أسبوع وبعدين رجع لها الدم تاني، هو الدم التاني ده اللي فيه خلاف من العلماء. الحنابلة بيقولوا الدم التاني ده مش هتعتبره كأنه مش موجود، هتصلي وتصوم، واحتياطا لها بعد ما تطهر خالص بعد الأربعين تقضي الصوم والصلاة. ده كلام الحنابلة. الراجح أو الصحيح إن هو مدام عاودها في خلال الأربعين ياخد حكم النفاس، لا تصلي ولا تصوم، وبعد كده تبقى تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة زي الحائض بالظبط. وده الراجح وده اللي اختاره ابن قدامة مخالف فيه المذهب. ما زاد على الأربعين فليس بنفاس. فرضنا إن هي جت عند يوم الأربعين، يوم الأربعين بنحسبه من يوم إيه؟ من ساعة الولادة، يوم ما ولدت، ساعة ما ولدت الوقت، لا من أول الولادة، أول ما تولد، لأن الولادة غالبا بينزل المشيمة وهي حكمها حكم النفاس أو الدم بيصحب الولادة، أول ما ينزل الولد اتولد العصر، يبقى بعد 40 يوم العصر، واخد بالك 40 يوم بالضبط من أول ما ولدت. فرضنا نجيه وقت العصر وال 40 يوم خلصوا واستمر الدم، ما حكم الدم المستمر؟ اختلف العلماء فيها، منهم اللي قال بستين يوم قال لا ده مستمر لغايه 60، والصحيح ان هو ده استحاضه، تغتسل وتصلي كالمراه التي تجاوز دمها 15 يوما تغتسل وتصلي، الا في حاله واحده بس، ان وافق عاده، لان ممكن الحيض يلزق في الاستحاضه بعد الاربعين العصر كان اول يوم في الشهر، وهي فاكره ان اول يوم في الشهر قبل الحمل كان هو ده حيضها، فنقول لها خلاص يبقى ده حيض استمر عليك حيض، يبقى حكم المرأة إن تجاوز دمها بعد 40 يوم حاجتين، يا إما يوافق عادة فتستمر قدر عادته 7 أيام 6 أيام على قدر العادة، أو لم يكن يوافق عادة فتغتسل وتصلي. بيقول بقى ممكن احنا بنقول استحاضة بس هو دم فساد يعني. وما زاد على الأربعين فليس بنفاس، وحكمها فيه حكم غير النفساء، وإذا رأت الدم وصادف عادة فهو حيض وإلا فلا. يبقى ده حكم المرأة التي زاد دمها عن 40. آخر فصل، إذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا، ده مذهب مالك وأبو حنيفة، كما لو كان منفردا وآخره منه، فإذا أكملت 40 من ولادة الأول انقضت مدتها لأنه نفاس واحد لحمل الواحد فلم يزد على 40. مسألة دي معناها واحدة، مسألة متخيلة يعني، واحدة ولدت توأم عيل النهاردة وكمان أسبوع نزل عيل تاني، هنحسب الأربعين يوم من ينهو من الأولين ولا من التاني؟ طيب ولدت النهاردة وبعد 40 يوم نزل واحد تاني، يبقى كده نفاسها خلص ولا تاني؟ هنا بيقول من الأول، نحسب 40 يوم من الأول، والراجح إن كل واحد ليه إيه؟ نفاسه، ولو التاني اتولد قبل الأولاني ما يخلص هنعد من الأول، ده على الراجح. يعني مثلا ولدت عيل وبعد أسبوع ولدت عيل تاني هنبدأ تاني الأربعين، ويبقى الأربعين من التاني، اللي هي الرواية التانية يقول عنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني، لأن كل واحد منهما سبب للمدة، فإذا اجتمع اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني، كالوطء في إيجاب العدة. إيجاب العدة الوطء يعني احنا بنحسب من آخر وطأة. المذهب هو القول الأولاني. طيب أقل مدة آخر حاجة بقى المذهب القول الأول، إنما على الراجح القول الثاني، ده لو مسألة حصلت أصلا. إنما دلوقتي هو الدكتور بيحط سيتوتك ومش كده يا محمد، هو أصلا بينشط الرحم لو كان فيه إيه باللازح ينزل، فهو مسألة مش متصورة يعني. طيب مسألة، بس آخر مسألة، إمتى نحسب النفاس من السقط؟ ذكرناها قبل كده. يعني امرأة سقطت، امتى نقول دي نفساء ولا لا؟ في حد أدنى؟ العلماء قالوا هو 81 يوم، قبليها ما يبقاش نفاس، بعديها يبقى نفاس. يعني لو واحدة عندها 80 يوم وسقطت وسقطت يبقى مش نفساء، الدم اللي بينزل على الدم فساد. بعد 81 يوم وانت طالع كله ايه؟ نفاس. اشمعنى 81 يوم؟ ده لدليلين. الدليل الأول قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة. فذكر الله عز وجل إخراج الطفل بعد الإيه؟ بعد العلقة. والعلقة آخرها إمتى؟ 80 يوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوم من نطفة ثم 40 يوم من علقة ثم مضغة. سمى الله عز وجل المضغة طفل. فإذا أحكام الطفولة بتاخد بعد العلقة، العلقة بتخلص بعد 80 يوم، يبدأ 81 يوم ويبدأ مضغة. وده فيها إعجاز علمي، لأن دلوقتي بقى اسمه إيه؟ السونار. بالسونار دلوقتي بقى بيعرفوا مراحل الجنين وتحوله، ودلوقتي السونار بقى بالأشعة التلفزيونية بقى ثلاثي الأبعاد باللون، كأنك بتشوفه من ورا إزاز كده، فبيتشاف مراحله، ففي دقة شديدة في تحديد عمر الجنين وتحوله. وده أمر أسلم منه ناس كثيرة. الشيخ عبد المجيد الزنداني قال إن المحاضرة ذكرها في أمريكا أسلم منه علماء الإمبريولوجي فيه، هم أسلموا لأن الطريقة دي لا يعلموها إلا بعد اختراع السونار في العصر المتقدم. حتى هو جادل الشيخ عبد المجيد الزنداني وقال له حاجة من ثلاثة: أصل تطور الجنين معلش أنا طولت، بس دي آخر جزئية يعني. تطور الجنين ما كانش معهود عند القدماء لغاية سنة 1850، أول ما اخترعوا الميكروسكوب بدأ ينظروا إلى النطفة فوجدوها فيها إيه؟ كروموزومات. كان قبل كده يعتقدون أن فيها عيل صغير، ولما بيخصب البويضة بتنمو، فيبقى سموها نمو الجنين، الجنين بينمو. القرآن لم يصف نمو الجنين، إنما وصف أطوار الجنين. الفرق بين النمو والطور إن الطور بينتقل من صورة إلى صورة أخرى، زي الفراشة كده بتبقى شرنقة وبتبقى دودة، ده أطوار. إنما النمو على صورته الأصلية، الجنين بيبقى صغير وبعدين ينمو. يعني الجنين بينمو بعد 4 شهور بيبدأ ينمو لأن صورته، قبليه بيتحول من طور لطور، طور النطفة وبعدين طور العلقة وبعدين طور المضغة وبعدين طور الطفل، 4 أطوار. والذي خلقكم أطوارا، فكلمة أطوارا لفظ دقيق جدا لا يعلمه حتى الشيخ ابن الزنداني، ذكر الحديث 40 يوم و40 يوم و40 يوم، وده لم يعهد إلا في العصور الحديثة. فالراجل قال له حاجة من 3 حاجات: يا إما الرسول بتاعكم كان عنده سونار وشاف الحاجات دي وخباه، فقال له احنا النبي بتاعنا كان عربي وفي الخيمة ما كانش عندهم كهرباء، وانتوا الروم يعني لو كان في سونار كان هيبقى عندكم، انتوا الروم اهل التقدم في هذا العصر، فقال خلاص بلاش دي. الحاجة التانية ان هو قالها كده ايه؟ اي كلام، وجات صدفة، قال 40 يوم اي حاجة وجات معاه صدفة. قال له ده مذكورة 25 مرة في القرآن ومذكورة في السنة وذكروا الأدلة. قالوا يبقى القرآن ده هو انتوا مخترعينه بعد ما احنا انتوا كاتبينه بعد ما اخترعنا السونار، يعني احنا بعد ما اخترعنا السونار انتوا جاي لحين كاتبينه. قال له خلاص هات لك اي نسخة من النسخ القديمة المحطوطة في المتاحف قبل الثورة، اللي هي طبعا علم المخطوطات ده أجنبي يعني مش عربي، اللي انتوا ماضيين عليه ان ده مخطوط من زمن كذا قبل اختراع السونار، وجد فعلا فيها نفس المواضع ولم تختلف ومواش قرآن مزارع. قال له هي التالتة اللي انا خايف منها، ان النبي مرسل من عند الله. وفعلا الرجل ده اسلم وحسن اسلامه وقعد يدعو الى الله عز وجل بسبب هذا الحديث وهذه المسألة. فالمقصود ان يثبت النفاس بعد 81 يوم. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.